الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حرام حتى لو عطس الإنسان. ولا شرعي كون لأن الله قدر عليه الوسواس لما كان هو لم ينم. وسلم عليك لا ترد عليه السلام، ولكن إذا سلم عليك فأشر له بأنه لا يستحق الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.